فمن المسائل والفوائد أن فيها دليلا على جواز الفطر في السفر، وهذا الحكم من الأحكام التي أجمع عليها الفقهاء بل اتفق عليها المسلمون خالفا عن سالف، ولم يخالف فيها أحد من أهل الإسلام مطلقا. فصار هذا الإجماع من الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، والذي لا يجوز إنكاره، سواء أكان السفر سفر طاعة كسفر الجهاد أو سفر الحج أو العمرة أو غيرها من الأسفار المباحة كسفر النزهة أو سفر الزيارة أو سفر التجارة، إلا الأسفار التي يكرهها الله عز وجل فسيأتي تفصيلها، وهو ما يسميه الفقهاء بسفر المعصية.